قل لي يا قوم اعملوا على مكانتكم. الله، دي اخر جبل لما ياخذ ويدي بقى بالحجه والبرهان والمنطق وشكلهم كده، وهنا ما فيش فايده. يقول له يا شيخ اسمع، زي ما احنا نقول يا شيخ اسمع بقى، تروح بقى بالعني والحمرة في خيالك اركبها، اعملوا على يعني خد ايه خد امكانياتك كلها ضد بقى. ليه يعني بقولها مجازفة؟ لانني متكل على مين؟ على اليس الله بكاف ايه؟ بكاف عبده. مكانتكم، ما هي المكان؟ اولا ما فيه مكان وفيه مكانة، اللي وياه هنا مكانة، والمكان هو الحيز الذي يشغله الشيء، والمكين هو الذي يكون في ايه؟ في الشيء. يعني مية فيها كباية فيها مية، المية حيزها الكباية، تبقى الكباية مكان للماء، الماء اللي موجود فيها اسمه مكين، اسمه ايه؟ مكين. يبقى إذن الحيز هو ما يشغله الشيء، والمكين هو ما يشغل ما يوضع في الشيء. ايه طيب مكانه؟ اي مكانه؟ المكان يوجد في اول مرحله ما يشغله حيزك ذاتك، يعني الحته اللي ايه اللي انا شغلها الان اسمها ايه؟ مكاني. حتى لو اضطهدني واحد وقلعني من ايه؟ برضه هيرميني في حته تانيه، برضه الزنزانه برضه هيبقى لي مكان، برضه هيبقى لي ايه؟ يبقى ده اسمه الايه؟ المكان الذاتي. كلام على الفور. فان اتسعت سلطتك عن مكانك وبقى لك حته كده واسعه لك سلطان فيها وتامر وتنهم، يبقى مكان واسع دلوقتي. فاذا شاعت في كثير اكثر يبقى لك بقى انت مكان بقى. ولذلك يقال فلان له ايه؟ مكانه، مش ملكه بس، ادي مكانه، ولما يوسع شويه يبقى له بيت، والبيت له فدانين ثلاثه ومش عارف ايه بتاع، يبقى يتسع المكان شويه. طيب وبعدين؟ فاذا اتسع جاهه يبقى بقت له ايه؟ مكانه. بيسموا الهاء دي هاء المبالغه، تاء المبالغه. احنا مثلا نقول لك فلان عالم يبقى حصل شيئا من العلم، وفلان علام، يعني ايه؟ يعني فيه مبالغة في العلم بتاعه، وفلان علامة، يعني مفيش بقى ايه؟ احنا مثلا واحد جاب حتة خشب وقعد ينجر فيها كده عشان يسد بقى أي حاجة، يقولوا نجرها فهو نادر، إنما أسميه نجار، النجار اللي واخدها حرفة بقى وعنده الأدوات وعنده مش عارف ايه، فالعالم عنده شوية، العلام هو عملها ايه؟ حرفة. زي نجار يعني. وبعدين العلامة ده اللي ما تسيبش عنه ايه؟ ما تسيبش عنه حاجة. طيب ربنا وصف نفسه بعالم وعلام الغيوب، ما جابش حتة علامة دي. العالم نقول له ايه؟ لأن معلوم الله لا تفاوت فيه جزئيا وكليا. ما فيش فيه تفاوت، ما يمكنش. نعم. إذن مكانتكم يعني المكانة هي ايه؟ هي ما لك عليه سلطة تستطيع ان تعينك على مرادك. مرة يبقى الانسان له مكان، ومرة تجي له قوة تمكنه في المكان، يعني ما فيش قوة ايه زي ما خدني كده ولا مانت زنزانة، برضو ليه مكان. يقوم يقول له ايه؟ اقرأ بقى قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ ايه؟ منها حيث يشاء. مكنه، مش عملنا له مكان، ده احنا عملنا له مكان ايه؟ مكان ويقدر ينقله هنا وهنا وهنا وهنا وهنا، مكان ايه؟ مكان واسع. في اللغه حاجه اسمها همزه الازاله. القران لما يجي يتكلم عن القسط مثلا يقول لك: واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسطون مأخوذة من ايه دي؟ من القسط. بقى اللي بقى بتوع القسط والعاد يبقوا الجهنم حطب؟ هو ده مش كلام. طيب وإن الله يحب المقسطين، يبقى القاسطون حطب جهنم والمقسطون عاجلون. أم قال لك إيه؟ لازم اللي يتكلم في المسائل دي يكون عنده بصر باللغة. ما هو بصر اللغة هنا؟ قال لك في همزة اسمها همزة الإزالة. معنى الإزالة يعني إيه؟ أن إذا دخلت على فعل تزيله. انتوا بتفهموا في حاجة لنا في اللغة اسمها معجم؟ معجم يعني ايه؟ ان كان معجم لغوي ولا معجم قرآني؟ معجم بيقول لك اللفظ هو ده معناه، يبقى مش بيعجمه ليه، ده بيزيل العظمة بتاعته، يبقى معجم من اعجمه، يبقى اعجمه ازال العجمة منه، اعجمه ازال الايه؟ اسمها همزة الايه؟ همزة الإزالة. ولذلك يسميه معجم. يبقى المعجم كده إن كان لغوي فهو الذي يزيح لي عجمة الألفاظ ويبين لي دي معناها كده ودي معناها كده. جاء من إيه؟ من أعجمة. تبقى أعجمة معناها إيه؟ أزال عجمة الشيء. والكتاب اللي هي فيها دي نسميه إيه؟ معجم. ويسميه معجم. تعالى كويس. هناك لما النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء بتاعه في قوله سبحانه لربه في الطائف لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى. ايه يعني لك العتبى حتى ترضى؟ يعني ان كان حصل مني انا حاجه فانا ازيل عتابك علي حتى ابلغ رضاك عني. لك العتبى ايه؟ طيب هات بقى كده. وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. خلاص ولا هناك أتن يستعتبون ولا يستعتبون؟ في يستعتبون وفيه إيه؟ يستعتبون. استعتبت يعني إيه؟ عملت فيه إيه؟ قلت له يا شيخ الراجل اللي خد عنك الزلة دي اعتذر له وزيل العتب بتاعه، لأن العتب لوم على شيء ما كان يصح بين المحبين. فقال له اعتبه، اعتبه، هو عتب عليك فاعتبه. اعتبه يعني ايه؟ أزن عتابه. يبقى استعتبه يعني طلب منه ايه؟ ان يزيل الايه؟ ان يزيل العتاب. وبرده من همزه الازاله معاها في حاجه اسمها التضعيف. انت لما تقول فلان مرض فلان، مرضه يعني جاب له مرض، لا ده بدي يجيب له العافيه، يبقى مرضه يعني ازال ايه؟ ازال مرضه. زي قشر الفاكهه، قشر الفاكهه، يبقى عمل ايه؟ ازال القشر. يبقى في همزه ازاله وفي تضعيف اسمه ايه؟ اسمه تضعيف الايه؟ الازاله. قال لك تعالى بقى في المكان والمكين. وان يخونوك فقد خانوا الله من قبل، مش كده؟ فامكن منه، أمكن منهم. يعني إيه أمكن منهم؟ أمكن منهم يعني أزال مكانهم. أمكن منهم يعني أزال مكانهم. يبقى أمكن منهم. وإحنا بنقول ده فلان تمكن من فلان، يعني إيه تمكن منه؟ يعني زحزحه عن المكان بتاعته أو المكان أو إلى آخر. إذن فكلمة مكان إذا بالغت فيها صارت مكانة، والتاء للإيه؟ للمبالغة. وتأتي للجاه ينبسط على ما لا يدخل في ملكك تصرفا وإنما يدخل عليه على ملكك مهابة. وذلك كان زمان يقول لك مالك مثلا لما تأكل، قال لك مالك كان يحمي مواقع السحاب. يعني ايه يحمي مواقع السحاب؟ ساعة السحابة مطلور كده يعرف ان فيها مطر، يقوم السحابة دي هتقف فين؟ واقفة فين؟ حتى هينزل المطر يبقى ده بتاع عنده، محدش يجي ناحيته. يبقى ما عملش دي إلا لأنه إيه؟ مكانة في القوم فحمى موقع السحاب في غير بلاده. محدش يجي ناحيته خلاص، نعم. قل يا قومي، والنداء بيا قومي لا يزال فيه تحميل، يعني انا مش غريب عنكم، ده انتم اهلي وانتم اللي عايشين وياي وانتم اللي مش عارف ايه. الله يبقى معناه انه بيعمل ايه؟ بيخننهم علشان ايه؟ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون. ما هو المعلوم لهم؟ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فسوف ما في حالا يعني. ليه؟ لأن الإسلام بدأ غريب، وكثير من صحابة رسول الله الأولين اضطهدوا وماتوا قبل أن ينتصر الإسلام. فلو ما جيتش فسوف وسوف يقولك خلهم آمنوا وحصل لهم اللي حصل. قال لك لا، مش على طول كده، احنا عايزين نمحص الذين يحملون الدعوة، وعايزين يبقوا ضعاف كده ونشوف مين اللي هيصمد على مين، على الضعف ويضطهد تؤخذ أمواله ويبعد عن أهله وعن بنيه وإلى آخره، وما ذلك يظلوا إيه. ولذلك كل شوية تيجي أمر لرسول الله عجيب شوية، يقوم ينفض الضعاف، ينفض الناس اللي ما عندهمش عقيدة إيه؟ عقيدة ثابتة. يبقى كلمة سوف وفسوف مرة أظن القرآن فيه سوف، أظن يا سيدنا أنت بتاع شعيب، يقول يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون. لا، في سوف وفي فسوف، في ثلاث آيات، هما اثنين فسوف وواحدة إيه؟ سوف بس. قل يا قومي اعملوا على مكانتكم اني عامل. انا مش هستكن لكم ضرب، انا سأبالغ في نشر الايه الدعوة واتحمل، واضطهادكم ليا مش حقيقي لن يسميني عن مرادي. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. تهديد رسول الله للقوم بأحداث تأتي فسوف دليل على ثقته، لأن من أوحى إليه قادر على أن يبرج الأمر كما يكون، وإلا ما يقدرش يقول كلامه بعدين زمن فيه. يقول لك نحن قعدنا وما جلناش لعذاب، ولا نحن قعدنا ما حصلش منه. إذا لا يأتي بوعيد له زمن مستقبل، يأتي مرة بالسين، يأتي مرة بسوف، يأتي مرة بالسوف، لازم يكون واثق انه هو هيحصل. ليه؟ لانه مش واثق انه هيحصل، ما كانش يقدر يمثل لهم. هو قالت انت قلت ولا حصلش. يبقى اذا ارسال الوعد، ولذلك حين يعد الله الاشياء ما بيطعنش في الدعوة، انما يريد ان يؤكد الدعوة. ساعة ما يجي مثلا صحابة رسول الله لم يستطيعوا أن يحموا نفوسهم من خصوم قريش، لحد درجة عمر لما سمع قول الله سيهزم الجمع، سيهزم زي السير، قالوا جمعنا احنا غادرين نحمي نفسنا. فلما رآها في بدر قال صدق ربي وصدق رب الرسول. يعني اذا لما يدي وعد لازم يكون واثق انه ايه؟ انه حقيقي هيحصل، والا لو ما كانش واثق انه هيحصل. ولذلك احنا قلنا زمان صدق الرسول في امور تتعلق بامته شيء، وصدقه فيما يتعلق بذاته شيء اخر. بذاته تبقى اكد. المرأة اللي اسلمت حينما قرأت تفسير قول الحق سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس، ما حدثهاش ابدا للفلسفه ولا الله. طب النبي ده هو بيقول ان ربنا قال والله يعصمك من الناس، يعني اذا اداله امان انه لم يغتال من جانب ايه؟ من جانب الناس. طيب فصرف حراسه، مش برضه خلى الحراس مع هذا الوعد؟ لا، ده دلالة على ثقة في الوعد. قال للحراس اللي كانوا بيحصلوا للصحابة انصرفوا عني فقد أنزل الله علي قوله والله يعصمك من الناس. دي وقفت عند دي بقى، أدي الوقفات العقلية. قالت هذا الرجل لو أنه خدع الناس جميعا ما خدع نفسه في حياتهم، يقول لهم كده وهو مش كده ما تجيش لي، فآمن. من لقطة بسيطة خدتها من الايه من السيرة. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول فسوف تعلمون مش فسوف ترون مش فسوف تنظرون، عشان يمكن الاحداث اللي هتيجي بعيده عن مرآهم وعن مناظرهم حتة تانية، يبقى اكن ده بس للعلم مجرد العلم، لان العلم ينقل اليك ما لم تقع جوارحك عليه، بتاخد علم الغير، علم الغير بيجي لك. فاذا اوسع العلم ولا العقل؟ بالعلم ولا العقل؟ ولو كانوا لا يعلمون ولا لا يعقلون، اللي بيعقل يهتدي الى الحكم بتكوين العقل، انما اللي بيعلم يهتدي بتكوين غيره. يبقى الهال يقول له دي كذا دي كذا. فالعلم اوسع دائره من مين؟ من معطيات العقل. العقل يديك انت، انما العلم يديك عقلك خدت انت، وعقل الغير يجي لك من ايه؟ بواسطه العلم. ويحل عليها عذاب مقيم. كلمه ويحل عليها عذاب مقيم، كلمه عذاب مقيم عشان ترد على ايه؟ على كلام هم قالوه، لان الحروب عندهم كانت بتقعد 40 سنه، يقول لك الحرب سجال يوم لك ويوم ايه، فيمكن يفهموا انه هيجيله نصر انما ينتهي برضه، وبعدين احنا ننتصر. اما قال لك لا، ده المساله لما تيجي بقى هيبقى ايه؟ عذاب مقيم، اي لا ليس فيه ايه؟ سجاليه الحرب. انا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. الله الله. إن في ساعات الله يتكلم عن ذاته بإن، ومرة يتكلم عن ذاته بإن. في قضية التوحيد والوحدانية لا يتكلم بإن، لأن إن يبقى فيها إيه؟ ولذلك لما جه عند سيدنا موسى قال له إيه؟ إنني أنا الله. ما قالش إيه؟ إننا نحن الله. ليه؟ لانه عايز قضيه الايه؟ قضيه التوحيد، ما يشركش غيره في علم. انما الارض الذي يكون لله فيه عمل ويكون لخلفائه في الارض عمل، يبقى يقدر نقول ايه؟ انزلنا. انا انزلنا عليك الكتاب للناس. احنا عندنا حرفين هنا فيهم دائرات في المعنى واسعه، عليك وللناس. إنا أنزلنا عليك، مش على الناس، للناس. إحنا عارفين إن على بتدي مسؤولية، ولذلك لما يجي في بيقول عليه وله، يبقى عليه بتدي تبعات وله بتدي إيه؟ نفعات. فكأنه بيقول يا ناس يا اللي بتسمعوا لمحمد، انتم اللي غنين، لان نزلت عليه حملا ثقيلا، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وحيصعب وتصعب في ذاتك وفي اهلك، مره بالسخريه، ومره بايذاء اللسان، ومره بايذاء اليد، ومره بايذاء التامر. ما تركوا وسيله من وسائلي الوقوف امام رسول الله الا فعلوها. يبقى التبعات جت لمين؟ يبقى القران نزل عليك بتبعاته، فتخليك قول من اولي العزم من الايه؟ من الرسل، لان اولي العزم اللي سبقوك واخدين حيز في الكون قد كده، وانت واخد حيز في الكون قد كده، الناس كافه واخد حيز في الزمن قد كده الى ان تقوم الساعه. فلما نحب نديك من الشدائد ومن المتاعب على قدر ما لك، يبقى كنت تاخد ايه؟ يبقى اولي العزم واولي العزم واولي العزم واولي العزم. فبيقول لهم يا ناس، المتاعب التي لرسول الله لم يكن رسول الله ليستغلكم ويستفيد منكم، بل المتاعب كلها على مين؟ عليه هو، وخيرها لكم انتم. متاعب عليه، والخير لمين؟ يبقى عليك وايه؟ وللناس. ولذلك لما توسع الحروف ثم تجد في قول الله سبحانه وتعالى في أول البقرة أولئك على هدى من ربهم، فالمؤمنين على هدى مستعلين على الهدى، الهدى مش جاي يتعبهم، ده الهدى جاي يريحهم لأنه هيحملهم إلى الغاية الكويسة. يبقى أنتوا اللي راكبين على الهدى، مش الهدى جاي يحملكم أمور ليست في طاقتكم، فأنتوا بالعكس هتركبوا الهدى ليوصلكم إلى الإيه؟ الغاية، على هدى. أنتم اللي على الإيه؟ على الهدى. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، بالحق أي بالشيء الثابت الذي لا يتغير. ليه؟ لأن الحق وضع الشيء في موضعه، وما دام وضع الشيء في موضعه يبقى إن زحزح فيبقى أمر طارئ، إنما لن يعود إلى إيه؟ إلى موضعه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الحق والباطل يقول لك أما الزبد فيذهب دفاعا، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وضرب الله ذلك مثلا للحق والإيه ومن الإيه معادن ما يبقى مثل ذلك من المعادن مما يوقدون عليه في النار ابتغاء حاجة أو متاع إيه، وإنما هي ابتلاءات واختبارات لنمحص جنود الحق. ولما نمحص جنود الحق يبقى عندهم أهلية لأن يحملوا الدعوة إلى أن تقوم الإيه إلى أن تقوم الإيه إلى أن تقوم الساعة. حق بقى سبحانه وتعالى يقول لك وإن رأيت الباطل طفى فوق شوية فخذ لك واقعة أو خذ لك عبرة من الأشياء التي تقع تحت بصرك في أصل الحياة وهو الماء. الماء بينزل من السماء ويمر على الجبال يقوم يكنس القش والحصى والمش عارف الايه وينزله في الوادي، يقوم يعمل ايه ريم، الريم يجي تحت ولا بيجي فوق الماء، يبقى الزبد على الماء. انما يظل الزبد على الماء يجي الهواء يروح شويه كده وشويه كده وروح نطل لك الزبد، اما الزبد فيذهب بفان، واما ما ينفع الناس فاذا رايت الباطل على فاعلم انه علو الزبد الذي ياتي الهواء فيجيحه كده وبتاع. طب وايه يعني كله يجي ليه ويبقى عالي شويه كده؟ قال لك لان الباطل حين يعلو يؤلم الناس بشراستها، فلما يؤلم الناس بشراسته يضجوا يقول يضجوا يقول يا شيخ شوفوا ما يظن الحق بقى، فكأن الباطل أيضا جندي من جنود الحق. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه. ليه؟ لأن المشرع اللي شرعنا وبعث لك رسل لن ينتفع بطاعتك. ليه؟ لأنه بصفات الكمال المطلق أوجد لك قبل أن توجد، مش هتجيله صفة الكمال بخلقك، هو خالق قبل أن يخلق. زي ما نقول فلان شاعر، هو شاعر قبل أن تسمع منه الشعر، لأنه ده ما قالش شعر إلا لأنه شاعر، ما قالش شعر إلا لأنه إيه؟ شاعر. كذلك الحق سبحانه وتعالى ما بيستفدش من خلقه، بل الفايدة كلها لمين؟ لصنعته. وعايز صنعته تبقى إيه؟ منتفعة وصنعته كويسة بداية من يده ونهاية إليه. فكل الصنعة كل المنهج جاي لصالح الصنعة، فاللي يهتدي فلنفسه إيه؟ واللي يضل يبقى إيه؟ يبقى عليها. ولذلك شوف الآية الواحدة إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، عليك وللناس شاهد ثاني بقى كده، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل. نقل على المين؟ للناس. نقل على هنا لمين؟ للناس، لأن هي كانت معمولة إيه؟ لهم للناس، هم لما ما سمعوهاش بقت إيه؟ الأساس عليهم. فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الوكيل هو اللي فاهم يتصرف في من وكل عنهم واللي عايز يمشوه. نقول له وما أنت عليهم بجبار. لو كنت أنا عايز تبقى جبار وتخليهم يؤمنوا كنت خليتهم زي الملائكة يا أخي. إنما أنا مش عايز كده، أنا عايز يجولي بالحب. ولذلك الكون الذي رضي أن يأتمر بأمر الله بدون اختيار له في شيء كان ناصح. ليه؟ قال لك لأنني ما بمنش نفسي وقت التكليف. يمكن أقبلها دلوقتي يعني كده أقول التحمل أقبله، إنما ساعة الأداء يمكن إيه. ولذلك يقول لك الفارق بين مسلك الناس في الأمور أنهم لا يفرقون بين ساعة التحمل وساعة الأداء. وكل فساد بين الناس في التعامل منشأ عدم الفرق بين الاثنين دول. تيجي مثلا عندك 1000 جنيه وتقول ايه انا معايا 1000 جنيه وخايف افرقكم وانا مطلوب مني اجوز البيت، خد يا شيخ 1000 جنيه هم ولما عوزهم اديهم لي. ساعة ما خدهم هو ناوي برضو اديهم لك، ادي وقت التحمل. انما هو لا يضمن نفسه وقت الاداء. ما يمكن ساعة الاداء نفسه تتغير؟ ما يمكن ساعة الاداء توجد له ظروف يخليه يفرق الفلوس؟ فالسماء والارض والجبال اللي عرض عليها المنهج قالوا فأبين ان يحملناها. يبقى لم يثقوا من انفسهم وقت التحمل الى وقت الاداء. لكن الانسان ظلوم وايه، فلما قال اتحملها اني ما عرفش الظروف اللي يمكن ايه تجد له وقت الايه وقت الاداء، فكان الفساد اللي ايه اللي موجود الان. ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. كل وما أنت عليهم بوكيل ده دليل على أنه هو بيسلي رسول الله وبيقول له ما تتعبش نفسك وياهم، أنت معلش للبلاغ بس، فإن لك شيء منهم في ذلك فاعلم أن دي ما بينقصش من مكانتك عندهم. ليه؟ لأنهم يعلمون أنك أمين ويعلمون أنك صادق ويعلمون أنك كذا وأنك كذا، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يبقى جابها فين؟ الله جابها في نفسه. قال له قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. أنا عارف إن اللي بيقولوه عنك مجنون وشاعر وساحر وكذاب ومش عارف إيه بيزعلك. هم أنت مش كده عندهم، ده انت منزلتك كبيرة او رأيهم فيك من احسن الاراء، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يبقى جابها من ناحيتهم. الله يتوفى الانفس حين موتها. احنا كنا قلنا زمان الخلق لم يشهدها، ولكن الله الذي خلق هو الذي اخبرنا بكيف خلقنا. ولو لم يخبرنا بكيف خلقنا لظلت الافكار في التراب وما نعرفش ازاي. يبقى اذا ان اردنا ان نعرف قصه الخلق فخذها ممن خلق، واياك ان تستمع الى غيره. لانه بيقول ان انا ما كنتش واخد واحد وياي علشان يشوف انا عملت ايه فيخبركم. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عرضا. شوف كلمه وما كنت متخذ المضلين اللي هيعملوا ايه يعني؟ اللي هيقولك ده الانسان اتخلق كذا وكان قرد وكان مش عارف ايه، سماهم ايه مضلين قبل ان يوجدوا. وما كنت متخذ المضلين ايه، يبقى دي اسمها الله يعطي خلقه المناعه علشان تصد عنهم هجمات المضلين في ان يدخلوا اليه. فيقولها لهم من الاول، هيجوا ناس ايه يضللوكم ويقولوا لكم كذا وكذا وكذا وكذا زي احنا. ما يجي واحد يسافر بلد وقبل ما يروح البلد بنعمل ايه؟ بنطعمه ضد الايه؟ ضد الامراض عشان يتعود ايه بالمناعه على انه يقاومها. كذلك ربنا جمع كده قال وما كنتم متخذا المضلين عضبا، اي تنبهوا الى ان بعض الجماعه اللي بيسموا نفسهم فلسفه هيقولولكم كلام من الكلام الثاني اللي ان اتخلقنا كذا وكذا، انا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى حين يطرح قضية عقدية للعقول فيها عمل، قد تقف العقول في اشياء منها، يوم السماع يكملها. السماع منين؟ ممن اعتقدت به بعقلك. يبقى مش هيقول لك كل حاجة كده تقتنع فيها بعقلك، لا، هيسيب لك حاجات ما تقتنعش بيها الا لان اللي اقتنعت به بعقلك هو اللي قالها. يبقى راجع الى مين؟ ولذلك قلنا هناك في اول سورة ياسين ان المسائل كلها عقائد وامور لسانية وامور احكام، كل واحدة منهم واخدة العمل العقلي والعمل الغيبي، بس العمل الغيبي دليله من العمل الايه؟ من العمل العقلي. الحق سبحانه وتعالى حينما قال قصة الخلق من تراب وبعدين طين وبعدين من صلصال الى اخره وبعدين نفخ فيه الروح ومش عارف ايه، قال لنا على الاطوار دي ما شهدناهاش احنا، ولكن اوجد في محساتنا وفي مدركاتنا ما يؤدي الصدق بهذه الاشياء. ليه؟ قال لك لانه قال لك مية وتراب وبقى طين، وطين بقى ايه؟ حمق مسنون، وحمق مسنون بقى صلصال كان فخار، وصلصال كان فخار نفخت فيه الايه؟ الروح فجالت الحياة. يبقى كم مرحلة بقى؟ مية وتراب بقى ايه؟ طين، وبعدين حمق مسنون، هذه واحدة، وبعدين صلصال كان ايه؟ كان فخار، الله، وبعدين نفخت فيه الايه؟ الروح، فتحرك هو ايه انسان. نحن دي ما شفناش الا انت اللي قلتها، بس لكنه اوجد في محسنا ما يؤدي صدقها. قال لك ايه؟ قال لك فيه موت، والموت نقيض الايه؟ الحياه. وما دام الموت بينقض الحياه فنقض كل شيء دائما ياتي على عكس بنائه. ما تنقض اي حاجه في على عكس البناء، ونقول بنينا بنينا عمار 10 ادوار وعايزين نهد، نهد الدور الاول الاول ولا اللي انبنى اخر ينهد واللي بعده فما كان اولا يصير ايه؟ اخيرا. الموت نقض للحياه، يبقى لا بد ان تجيء مراحله على عكس مراحل الحياه. ازاي بقى؟ ام قال لك مش اخر حاجه دخلت الروح؟ طيب في الموت بقى اول حاجه تطلع الروح، وبعدين بقى اول حاجه تطلع الروح يوم الجسم ايه؟ يصلي، بيبقى غير فخار، ولذلك يقول لك مشطب، وبعدين يرم، يبقى رمة كده يعني، ويبقى منتن، وبعدين المية تطلع، وبعدين الشوية اللي فيه يفضلوا يروحوا للايه؟ التراب. يبقى أول ما آخر ما دخل هو أول ما ايه؟ ما خرج، وآخر ما دخل هو ايه؟ الأول. يبقى إذا وإن كان غيبا عنا كما قال ما أشهدتم، فإنه بنقيضه وهو الموت صار مشهودا لنا، ولا مشهود لنا وبنشوفه. فانا الروح تطلع وبعدين يحصل كذا ويحصل كذا، وبعدين اخر حاجة شوية الماء اللي فيه يتبخرهم ويطلعوا للسماء، وبعدين الباقي يبقى شوية ايه؟ يبقى شوية ايه؟ سرعة. هنا بقى فيه مادة اللي هي المية والتراب والطين والصلصال والحمق المسنون، وفيه روح هتدخل بقى من امر الله. طيب على الاول قال لك ايه كلمه النفس دخلها في هذه المساله؟ كلمه النفس ايه؟ قال لك الماده نفسها لا تسمى نفس، والروح نفسها لا تسمى نفس، وانما التقاء الماده بالروح لتنشا الحياه وتنشا الاغيان الموجوده في الجوارح، تيجي النفس بقى هنا. يبقى النفس جاءت، يبقى لما حد ربنا يهد الرصة دي يعمل ايه؟ يتوفى الانفس. ما لم يتوفى الانفس ايه اللي هيفضل بقى؟ شوية التراب والروح تطلع وتنزل. أم قال لك طيب تربط الأنفس دي لها كم ظاهرة؟ أم قال لك لها ظاهرتين، ظاهرة اليقظة وظاهرة النوم. ظاهرة النوم النفس فيها ايه؟ بتعمل ايه اللي فيها؟ كل شيء غير الوعي والتمييز ما فيش، انما اللي موجود استبقاء الحياة فقط. النفس يطلع وينزل والاجهزة بتشتغل وكل حاجة، انما هل له وعي؟ هل له تمييز في الاشياء؟ ما عندوش. يبقى اللي بيسلب في النوم ايه؟ التمييز والوعي. انما الروح بكية بس لإدارة حركة الحياة واستبقائها بس. فإذا شاء الله ان دي ولدت روح، يقوم يتوفى الأنفس مرة واحدة كده بما فيها من التمييز وبما فيها من ايه؟ من الأصل اللي هو أصل الحياة. لكن لما ينام بياخد التمييز بس ويخلي ايه؟ الروح اللي بتدير الجسم. الروح اللي بتدير الجسم دي الجسم ما بيزورش حاجة، حتى المخ اللي هو يجب أن يظل لا يشتغل في النائم إلا 7 ثواني، كل 7 ثواني. ولذلك ماذا؟ لأن ما فيش حركة في الجسم. يقول لك لما الإنسان ينام لازم يغطي نفسه لأن حرارة الحركة مفقودة، وما دام حرارة الحركة مفقودة يعني لازم تغطي نفسك عشان شوية الحرارة اللي موجودين يحفظوا ليك. الناس فاهمين ان الانسان لما يتغطى الغطى بيدفيه، لا، الغطى بيتدفى بيا انا، بدليل انك الصبح ساعة ما تيجي تنام تروح على الفرش تلاقيه سائح، وساعة ما تقوم الصبح تحط ايدك تلاقيه سائح، يبقى هو خد من حرارتك. يبقى الجسم هو اللي بيدفى نفسه، بس عايزين حاجة تحفظ الحرارة بتاعته ما تشعش، الحرارة بتاعته تفضل محفوظة، تقوم هي دي اللي ايه؟ اللي تخليني اشعر بانني دافئ كويس. حق سبحانه وتعالى حينما يأتي الليل نقول له احنا هنسلب التمييز والوعي بس ونخلي الايه؟ الروح. طب ولما العز نسلب الاثنين يبقى ده المطبع، يبقى الايه؟ يبقى في النوم يسلبوا التمييز وتظل الروح مدية للجسم استبقاء حياة بس، لكن في الموت الأصيل ده ولي ايه؟ ده ولي يدخل. والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من النهار. ولذلك احنا قلنا كل حاجة يقظة، نوم، موت، بعث، كل حاجة لها قانون. إياك أن تخلط قانونا بقانون. الواحد منا وهو نايم فاقد الوعي، وبعدين يصبح الصبح يقول لي شفت رؤية فلان كان لابس بدلة سمراء وقميص أبيض ومعه مش عارف بتاع صفرة، بأي شيء أدرك الألوان هذه وعينه مغمضة، يعني إزاي؟ أم قال لك لأن النائم له أداة ووعي أكمش غير العين بتاعتك. إذا لما يموت برضه يبقى له وعي غير عين النائم، يبقى يقظة فنوم فموت فبعث. كل حاجة من دي لها إيه؟ قانون. إياك أن تخلف قانونا بإيه؟ بقانون. ولذلك لما قال لك اثنين يخوة ماتوا، واحد طيب قوي وواحد شقي، وبقاتوا في القبر واحد وبيقولوا ده هينضرب وده هيتعذب وده هيتنعم، قال له الله طب خطف اللي في النوم خلي اثنين نايمين ويا بعض في سرير واحد وبطانية واحدة، وواحد شاف انه قاعد بين اخوانه بياكلوا ويشربوا وينبسطوا ويضحكوا، وواحد تاني قابلوه جماعة انا اشوف علقة وهو نايم، لا ده دي بيدي ولا ده دي بيدي، ما تاخدش قانون وتخلطه بقانون ايه؟ بقانون تاني. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. يعني التمييز يرجعه ايه؟ يختلي لحد ما يجي الاجل النهائي اللي هياخد الايه اللي هياخد الكل. ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. ساعة تجد الذي يخبرك بشيء ينبه فيك أدوات التمييز بين المقولات اللي هو العقل والفكر والذكر والتدبر، تبقى تصف بإيه؟ إنه يقول لك حاجة لو شغلت عقلك تمام هتصل ليه، لكن اللي بيغشك ما ينبهش بالعقل، يكلفتك. يبقى اللي بينبه عقلك في أن تبحث يقول لك تدبر وتروح تشتري قماش، تقول له أنا عايز صوف 100% ومش عارف إيه وبتاع، يقول لك على قدامك أهو شوف أهو، وتجيب فتلة وحطها على النار، قلت له أعمل كده ما أعملش لهب ولا مش عارف إيه، يبقى عمال بيعمل لك كده ليه؟ لأنه واثق إيه؟ من إنك أنت أي تجربة تعملها هتصل إلى المراد منه وهو إن بقيت حر، لكن اللي عايز يغشك بقى إيه؟ يروح مثل إيه؟ مثل فتك. فساعة يقول الحق أفلا تعقلون أفلا تتذكرون أفلا تتفكرون، كل ديت دليل على أنه يريد أن يهيج في الإنسان أدوات باختيار بين البدائل، ولا يصنع ذلك معك إلا هو واثق أنك لو استعملت هذه الأدوات حتصل إلى مرادك. الله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، استفهام إنكاري، ما كان يصح أن يتخذوا من دون الله شفعاء. ليه؟ لأن المسألة بقت واضحة وما يصحش أنهم يغشوا نفسهم. ليه؟ لأن ضررها حيعود عليهم. ليه؟ أم أنك لأن الدنيا يجب أنك أنت تقيمها لا بطولها من آدم إلى أن تقوم الساعة، ولكن دنياك عمرك فيها، عمر الدنيا إيه؟ عمر أنا فيه. طب نشوف عمرك فيها بقى كده يا شيخ، مضمون؟ أبدا مش مضمون، ده بنشوف واحد عمره في الحياة لحظة وبعدين إيه؟ ونشوف عمره واحد سنة وعمر. ولذلك إذا شفت إجهاضات النساء في ميلادها وتعمل لها زمن وتاخد الوليد ساعة ما أولد، تقوم تلتفت تلاقي كل الزمن مشحون بحركة في الجنين، كل الزمن موصولة كده موصولة كده، بحيث لو استطعت انك انت تجمع هذه الأشياء تقوم تعرف مراحل الجنين من يوم ان كان نطفة فعلقة كذا الى اخره إلى أن مولد. يبقى إذا تقدير مواعيد المواليد بيمهي مرحلة ويجيب مرحلة ويجيب مرحلة ويجيب مرحلة ويجيب مرحلة. ليه؟ أنك لحتى تستقبل الحياة ومعها ما ينقضها، لأنك لو استقبلت الحياة بغرورها وإنك أنت بقيت ستيه وكده وبقيت مش عارف بتعمل وبتعمل وبتعمل هتتعب، لكن استقبل الحياة ومعك ان فيه مصحى يدركك. ولذلك من قال وعلمت ان لي اجلا يبادرني فبادرته، علمت اني لا اخلو من نظر الله تعالى طرفة عين فاستحيت ان اعصيه، وعلمت ان لي اجلا يبادرني وقد يبادرني فبادرته، وعلمت ان لي رزقا لا يتجاوزني وقد ضمنه الله لي فقنعت به. الله. يبقى اذا دي اسلوب الحياه اللي انت يجب عليك انت ايه؟ انك انت تسعى. ولذلك الناس الكويسين عملوا مبدا لهذه الحياه، قال له اجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك، اللي كل يوم بيوليك بنعم، واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. هذا الوصول انك انت تقيمه.